واجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تحل بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون الأكارم، روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، فينادي الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، ورائي يهود، تعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. أيها المسلمون الأكارم، إننا في هذه الأيام وفي تلك المرحلة من مراحل تاريخ هذه الأمة، نعاني أشد المعاناة من هؤلاء الكفرة، من هؤلاء الأشرار الذين يسيمون المسلمين في كل مكان إيذاءً شديدًا. إن المتفحص بتاريخ هذه الأمة والناظر في حاضرها يرى أن أمة الإسلام بعدت كل البعد عن كتاب الرب جل وعلا وعن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تخلت الأمة عن كتاب ربها وهدي حبيبها صلى الله عليه وسلم، نزل بها ما نزل من الذل والهوان. فلا بد لأمة الإسلام من عودة، ولا بد لأمة الإسلام من إطراد الله جل وعلا بالتوحيد الخالص. فإن الأمة يوم أن أشركت مع ربها جل وعلا غيره في العبادة، وصلت إلى ما وصلت إليه. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يقل حتى يقاتل العرب اليهود، وإنما قال حتى يقاتل المسلمون اليهود. فإن النصر لهذه الأمة يكون على يد الفئة المسلمة المؤمنة المحسنة التي رضت او رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اما الامة فقد رضيت بالله جل وعلا ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولكنه رضا صوريا وليس رضا حقيقيا. فلو ان الامة عادت للرضا الحقيقي لنصرها الله جل وعلا على بلاد الارض وخنازيرها. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، فان الجزاء من قبل الرب جل وعلا، فان الجزاء من جنس العمل. حتى يقاتل المسلمون اليهود، المسلمون الذين يعلمون ان لهذا الكون الها واحدا لا شريك له، هو المتفرد جل وعلا بالخلق والامر، الا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين. الامة فقدت ثقتها بالله جل وعلا وفي قدرته، فلما انعدمت الثقة في الله جل وعلا وفي قدرته اوكلها الرب جل وعلا الى نفسها، وهذا هو حالها لا يخفى الا على اعمى البصيرة. اخوة الاسلام، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام فانه يحدد مقومات النصر. لا تقوم الساعة، ما يعني هذا اخوة الاسلام؟ يعني ان المسلمين في صراع دائم الى قيام الساعة مع اليهود عليهم لعائم الله واشباههم. الصراع دائم مستمر لا ينقطع، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. الصراع دائم مستمر، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، ويسعون في الارض فسادا. الصراع دائم، ولكننا لا نقرا، واذا قرانا لا نفهم، واذا فهمنا لا نعمل. هذا حال الامه الا من رحم ربي جل وعلا. وهم دخلوا الينا من هذا المنطلق، فميعوا عند المسلمين قضيه التوحيد، قضيه افراد الله جل وعلا بالعباده، فاصبح عند المسلمين خوف، اصبح عند المسلمين رعونه في مقتضى العقيده. عقيدة الولاء والبراء لمن وممن؟ الموالاة والمعاداة لمن وممن؟ ضيعوا عندنا هذا المنطلق، وهذا عباد الله هو لب العقيدة. من نحب، من نوالي، ومن نعادي؟ اصبحوا اخوانا لنا. من اي منطلق صاروا اخوانا لنا؟ صاروا ابناء عمومة. من اي منطلق صاروا ابناء عمومة؟ ان الذي بيننا وبينهم هو فصال دائم وطلاق دائم الى يوم القيامة. ان عقيدتنا لا ولن ولن تنطبق في يوم من الايام مع عقائدهم الباطلة. اننا نوحد الرب جل وعلا، اما هم ماذا قالوا عن الرب؟ نحن الذين نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، اما هم فيقولون ان الله فقير ونحن اغنياء. نحن الذين نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكنهم يقولون عزير ابن الله. نحن الذين نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكنهم هم الذين قالوا من قبل اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اننا الذين نقول لا اله الا الله ونؤمن بها وندعو لها، ولكنهم الذين قالوا يد الله مغلولة. فرد عليهم الرب جل وعلا فقال غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نحن الذين نقول لا اله الا الله محمد رسول الله نقولها بقلوبنا قبل ألسنتنا، ولكنهم الذين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نحن الذين آمنا بكل الأنبياء والمرسلين، ولكنهم هم الذين قتلوا يحيى وقتلوا زكريا وقتلوا المئات بل الألوف من الأنبياء والمرسلين. نحن الذين نقول لا إله إلا الله ونؤمن بكل الأنبياء حتى أنبيائهم أنبياء بني إسرائيل، ولكنهم ماذا قالوا عن أنبياء الله جل وعلا؟ قالوا عن نوح عليه السلام أنه كان سكير خمار، وقالوا عن لوط عليه السلام أنه زنى بابنتيه فأنكبتا سفاحا، قالوا عن إبراهيم الخليل عليه السلام كان يتاجر بزوجته عند الملوك ليأكل ويربح، قالوا عن داود وسليمان أن داود عليه السلام زنى بزوجة أحد جنوده فأنشد منها سليمان عليه السلام، قالوا عن مريم أم عيسى عليه السلام أنها زانية وأنها زنت بيوسف النجار فأنشدت منه عيسى عليه السلام. أما نحن فنؤمن بكل الأنبياء والمرسلين ونقدرهم ونحبهم، أما هم فلا يحبون أحدا بل تطاولوا على الذات العلية وادعوا أنهم أبناء الله جل وعلا وأحباؤه، فرد عليهم الحق تبارك وتعالى فقال قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هؤلاء عباد الله ليس بيننا وبينهم التقاء إلا التقاء السيف بالسيف. أما العقيدة التي ميعوها في أمة الإسلام، أما العقيدة التي محوها من عقول الكثير من أبناء محمد صلى الله عليه وسلم أو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يريدوننا كهيئتهم وكمعتقدهم نسب الله تعالى. والله ثم والله ما أكثر من يسبون الله تبارك وتعالى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما يعلمون أنهم بذلك تشبهوا منهم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الولاية لا تكون إلا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه الكريم وللمؤمنين الموحدين في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. انظر إلى هذه اللفظة من فم الذي لا ينطق عن الهوى، حتى يقاتل المسلمون المستسلمون لأوامر الرب جل وعلا وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. حدث في عام 73 يوم أن كانت المعركة في شهر رمضان مستعرة على جبهة سيناء وجبهة الجولان، وكانت النصرة في اليومين الأولين هناك في الجولان للسوريين. قام خطيب أحد المساجد هناك فقرأ هذا الحديث على منبر المسجد الأموي في دمشق. اسمعوا ماذا قال واسمعوا ماذا حدث. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل العرب اليهود. استبدل الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون استبدلها بالعرب. يوم كانت هناك قومية عربية فاشية دمرت الأمة قال هذه الكلمة لا تقوم الساعة حتى يقاتل العرب اليهود فيقتلهم العربي، فينادي الحجر والشجر يا عربي ورأي يهود تعالى فاقتل وما هي إلا سويعات. وانقلب الحال من حال إلى حال وحلت الهزيمة واحتضنت كل في الارض الى يومنا هذا. اذا قال صلى الله عليه وسلم المسلمون فهو يعي ما يقول، فان العرب لا قيمه لهم عند الله جل وعلا الا بالاسلام. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا على ام المؤمنين زينب بنت الحكم رضي الله عنها، يقول لا اله الا الله، ويل للعرب. قال ويل للعرب، هنا يقول ويل للعرب، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ويل للمسلمين، قال ويل للعرب من شر قد اقترب. لقد فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه. واشار بالسبابة والوسطى، فتقول ام المؤمنين زينب رضي الله عنها يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون، انهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم اذا كثر الخبث. نعم ستهلك الأمة إذا كثر خبثها. وما أكثره في هذا الزمان، ما أكثر الزنا في طرقات المسلمين، ما أكثر الزنا على شواطئ المسلمين، ما أكثر الزنا واللواط في حواري المسلمين. نعم ستهلك الأمة، ستهلك بأمر ربها جل وعلا وبإخبار نبيها صلى الله عليه وسلم إذا كثر الخبث. وطبق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يوم قال فيما رواه الإمام أحمد والبزار، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتسافل تسافل الحمير في الطرق. قالوا يا رسول الله أكائن هذا؟ قال نعم ليكونن، قال نعم ليكونن. أتدرون معاشر المسلمين الأكارم ما هو هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يتسافدون تسافد الحمير في الطرق؟ التسافد هو نكاح الحمير للحمير على قوارع الطريق. سيكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يفعل هذا في الطريق دون حياء أو استحياء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال لنتبعن سنن من كانوا قبلكم حذو الخبزة بالخبزة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن القوم؟ او كما قال صلى الله عليه وسلم انما نقلدهم في كل شيء حتى في الإباحية، حتى في الإباحية. ستهلك هذه الأمة إذا كثر فيها الخبث. وما أكثره في هذا الزمان وفي كل يوم إلى الزياد إلى الزياد. أين الأمة؟ أين عقولنا؟ أين قلوبنا؟ أين إيماننا؟ أين توحيدنا لله جل وعلا؟ ألم نعلم أن الله جل وعلا يسمع ويرى؟ يسمع ويرى، يسمع ويرى. والله لقد كثر باستخدام السيارات الخاصة بالزنا في هذه البلاد، ولقد رأيت هذا بعيني رأسي. سيارة تقف على قارعة الطريق والناس يمرون يمنة ويسرة، والفاجر والفاجرة والله يزنون داخل السيارة أو يزنيان داخل السيارة. فماذا تفعل لو أنك اقتحمت عليهم هذه السيارة؟ لضعت أنت ولعلى كعبهم وارتفع شرفهم وكان لك الويل والصبور. هذه مأساة. نعم إذا كثر الخبث ستهلك هذه الأمة. فكلنا عباد الله راع وكلنا مسؤول عن رعيته. فعلى الواحد منا أن يحاسب نفسه وأن يحاسب زوجه وأن يحاسب أبناءه ذكورا كانوا أم إناثا، وأن يحاسب إخوانه وأخواته. وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يعود للأمة الإسلامية ما وعد الله عز وجل به، حتى يعود إليها النصر والتمكين. أما وقد رأينا ما نزل بنا فالسبب عباد الله كما بينا. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مشخصا ومبينا ومحللا وواصفا للداء الذي ألم بنا وواضعا العلاج لعل الأمة تفيق، هذا الكلام قاله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعث، وسيظل هذا الكلام يردد في عرفات هذه الدنيا إلى يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل في إلى صفعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور أعدائكم لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. إذا فتحت الدنيا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد هلكت. كان صلى الله عليه وسلم لا يخشى على الدنيا، لا يخشى على الأمة الفقر أو الشرك، ولكنه يخشى عليها أن تفتح عليها الدنيا. فإذا فتحت الدنيا على أمة الإسلام هلكت الأمة، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. واستمعوا إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت عاشر عشرة من الأنصار، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. النبي صلى الله عليه وسلم يشخص مرض هذه الأمة في هذا الزمان، فوالله ثم والله كأن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم بيننا الآن يشخص ما وصل إليه حال الأمة. يقول أحد المستشرقين ويسمى برنارد شو: لو أن محمدا ابن عبد الله بيننا الآن حي لحل مشاكل العالم وهو يحتسي قدحا من القهوة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان حي لحل جميع مشاكل العالم وهو يحتسي قدحا فنجانا من القهوة. علم هؤلاء بقدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما نحن فقد ضيعنا قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. كنت عاشر عشرة، دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: معاشر الأنصار، خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينفروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا منه إلا جعل الله بأسهم بينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بقدرته ومهده وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكتب الله به الأمة، فكان خير معلم وخير قدوة. أما بعد، فيا أيها المسلمون الأفاضل، هذا هو الداء، وذاك هو الدواء الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فلو أننا عباد الله استجبنا استجابة تامة لأوامر الله جل وعلا وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، لأحيا الله عز وجل قلوبنا حياة يرضى بها الرب عز وجل عنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نكتفي إخوة الإسلام بهذا القدر، فلقد دخل علينا الآن جنازة أحد المسلمين، فإن له علينا حقا ولنا عليكم حقا ولكم علينا حقا. فمن حق هذا المسلم الذي مات، وقد علمت أنه مات غرقا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعد الغريق من الشهداء، فلو أن هذا المسلم كان مسلما موحدا لله جل وعلا مؤديا للصلوات الخمس، كان حقا من الشهداء الذين يرضى الله تبارك وتعالى عنهم، ونسأل الله عز وجل أن يكون منهم. عباد الله، كلنا يعلم أن ربنا جل وعلا قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، نعم، ما من نفس منفوسة إلا والموت عليها حق. فأين نحن عباد الله من الموت؟ وهل استعد كل واحد منا للقاء الله جل وعلا؟ فكما رأيتم وسمعتم، كثيرا ما يأتي فوته، كثيرا ما يأتي فجاه. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. تزود من التقى فإنك لا تدري، إن شن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من سليم مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من فتى أصبح وأمسى لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما ليلة القدر. قل للطبيب تخطفتك يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء. فكلنا عباد الله أموات، ولذلك قال جل وعلا في محكم آيات تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يدعونا ربنا جل وعلا أن نتمسك بالتقوى حتى نموت على الإيمان. والتقوى عباد الله هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، كما عرفها الإمام الجليل علي رضي الله عنه. فيا عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن سكرة الموت تأتي فجأة. قال الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. عباد الله، إن من حق الميت علينا أن نشيعه، ومن صلى على ميت ثم شيعه إلى مثواه الأخير فإن له من الأجر قيراطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو القيراط مثل جبل أحد. هذه واحدة. وإذا صلى المصلي على الميت ولم يشيعه فله قيراط واحد. إذا خرجنا في تشييعه وذهبنا إلى المقابر، والمقابر عباد الله هي بيت الآخرة، وهي إما حفرة من حفر النيران وإما روضة من روضات الجنان، فكل مرهون بعمله في هذه الحفرة. وإن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز لموته عرش الرحمن جل وعلا وشيعه من الملائكة 70,000 ملك وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فضمة القبر لا ينجو منها أحد، فهي إما رحمة على المؤمن الموحد وإما عذاب على الفاجر الكافر الظالم. فيا عباد الله، إن مما فاته الكثير من المسلمين عند مقابرهم أنه إذا شرع الناس في الدفن قام واحد منهم فوعظ وذكر وخطب خطبة كأنها خطبة جمعة، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ثبت عنه أنه وعظ صلى الله عليه وسلم قبل الدفن، أما بعد الدفن فلم يورث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء صحيح. فإن الميت له علينا حق، إذا أغلق القبر على الميت لا يقوم قائمهم فيخطب ويدعو، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا فما الواجب على جموع المشيعين؟ الواجب علينا معاشر المسلمين الأكارم إذا دفن الميت وقفنا عند قبره وكل واحد منا دعا له في نفسه: اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال، ثم ينصرف المسلم مأجورا بإذن الله جل وعلا. أما إذا قام الخطيب خطيبا هناك ثم يدعو بعد 10 دقائق أو 15 دقيقة فقد سئل الميت ولم يلقن من المسلمين حجته. فاتقوا الله عباد الله. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى